لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه ومن والاه بعد. من صفات شخصية المرأة المسلمة في تعاملها مع زوجها أنها تشاركه أفراحه وأتراحه، وهذا ما نسميه بالمشاركة الوجدانية، أن تشارك زوجها وجدانيا، إن وجدته فرحان سعيدا تشاركه فرحة، وحتى وإن كانت هي حزينة، حتى وإن كان هناك ما يشغلها فإنها تتفرغ من همومها وأشغالها لتشارك زوجها فرحه، فلا تحزن بين يدي فرح، ولا تظهر كالمهتمة التي بها هم وزوجها سعيد أو يشعر بفرح وسرور تشاركه ذلك، وأيضا تشاركه المباح إذا كان مثلا يتمتع بشيء تمتعا مباحا مما أذن فيه الشرع فإنها تشاركه ذلك، وأيضا إذا كان حزينا أو هناك ما يشغله فإنها تشاركه حزنه، وهذا دليل الصدق. فلا تفرح بين يدي حزنه، لا يكون هو حزينا وهي تضحك، أو أن تظهر أنها مسرورة وسعيدة، فهذا خلاف الصدق. فإذا كان هذا مشينا بين الأصدقاء والصديق اشتق من الصدق، فما بالنا بالزوجين؟ فكل منهما أقرب إلى الآخر من غيره من الناس، ومن ثم فلا بد من صدق الشعور والمشاعر، ولا بد وأن تشاركه مشاركة وجدانية. كذلك أيضا المرأة الصالحة تغض الطرف عن غير زوجها، كما قال عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، فهي تغض بصرها عن غير زوجها. ومن أجمل صفات المرأة صفة العفة، لذلك ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الصفة في القرآن في نساء أهل الجنة، قال: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، أي قاصرة الطرف على زوجها، وهذا مما يحبه الزوج، كما تحب الزوجة أيضا من زوجها أن يقصر طرفه عليها ولا يتطلع إلى غيرها، فهو أيضا يحب ذلك منها، فإنها تغض طرفها عن غير زوجها. وكذلك أيضا من أخلاق الزوجة الصالحة الذكية الواعية الحصيفة أنها لا تذكر لزوجها امرأة غيرها، ولا تصفها له فهذا منهي عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها، يعني تصفها كأنه ينظر إليها. فالإسلام يريد للمجتمع العفة والطهارة، ويريد لبيت الزوجية هذه الصفة أيضا. فالقلوب لا بد وأن تهدأ وأن تكون النفوس عفيفة، لا تتطلع النفوس إلى ما حرم الله عز وجل. والخواطر هي بداية الوقوع في المعاصي، فعندما تتكلم المرأة عن امرأة غيرها لزوجها تقول: هذه صديقتي، وهذه أحب صديقة لي، وهذه الصديقة من صفتها كذا وكذا وكذا، عندئذ يتحرك الخاطر ويتحرك القلب. وقد تصف المرأة صديقتها هذه لزوجها بصفات هي ليست فيها، أي ليست في الزوجة، فعندئذ يقع في الخاطر سوء، وقد يدخل إليه الشيطان عياذا بالله، ويشعر بالنقص أن زوجته ليست فيها هذه الصفات الجميلة الطيبة التي في صديقتها. فعندئذ تتطلع النفس، وقد يؤدي ذلك إلى وقوع الخطأ. وهذا للأسف يقع، ويقع كثيرا، وأسمع عنه وأقرأه وأسأل عنه، وتكون البداية هي الزوجة، تكون البداية هي الزوجة. تشتكي مثلا الزوجة أن زوجها يحاول أن يتكلم مع صديقتها، ويحاول مثلا الآن وسائل التواصل على الإنترنت، يحاول أن يدخل إليها وأن يكلمها. ما الذي أوقع هذه الخواطر السيئة في نفسه، وما الذي دفعه إلى أن يفعل ذلك؟ هي الزوجة. الزوجة ينبغي أن تكون عاقلة حصيفة، وأن تتصرف تصرفات تستطيع أن تحتفظ وتحافظ على زوجها، وتحتفظ وتحافظ على العلاقة الزوجية، وتحافظ على بيتها. فمن الخطأ الشديد جدا أن المرأة تصف لزوجها صديقتها أو امرأة أخرى. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. ومن صفات المرأة الصالحة، الزوجة الصالحة، أنها تحقق لزوجها الهدوء والراحة والسكن، فإنها كما ذكرنا تتجمل لزوجها، وكذا أيضا تحافظ على الهدوء في البيت، وتحافظ على أوقات راحته، فهذا الوقت مثلا يرتاح فيه قليلا، ينام قليلا، تحافظ على راحته وألا تكدر نومه. كذلك أيضا يقع بصره منها على ما يحب، وتحذر من ضد ذلك، تحافظ له على نظافة ونظام بيته، وتحافظ له على نفسها في نفسها، بحيث لا يشم منها إلا أطيب ريح، ولا يرى منها إلا أجمل صورة. كذلك أيضا المرأة المسلمة تعلم أن الزواج جعله الله عز وجل آية من آياته، فقال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالزوجة للزوج سكن وراحة وطمأنينة وأنسة وأنسا وسلوى. سلوى يعني تنسيه همومه وأحزانه وتخرجها من نفسه. وكذلك أيضا المرأة الصالحة صفوحة متسامحة تتجاوز عن الهفوات إن وقعت من زوجها، ولا تحفظها له ولا تذكره بها بين الحين والآخر. فصفة التسامح والعفو من الصفات التي تفتح قلب الرجل. ويقول الله سبحانه وتعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وكلنا بشر وكلنا ذو أخطاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فإن رأت خطأ أو أنه أخطأ في حقها ثم اعتذر لها فإنها تعفو وإنها تسامح وكأن شيئا لم يحدث. هذه من صفات المرأة الصالحة، الزوجة الدينة المطيعة لزوجها. وهناك حديث وقاعدة في إقامة البيت، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا يفرق، يعني لا يبغض، لا يفرق، لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فكلنا ذلك الإنسان، لسنا بمعصومين، وإنما فينا مميزات وعيوب، فينا إيجابيات وسلبيات. فالإيجابيات تعظم والسلبيات يغض الطرف عنها إلا فيما حرمه الله عز وجل. فإن صار التعامل كذلك من الزوجة لزوجها ومن الزوج لزوجته استقر الأمر واستقر البيت. كذلك من صفات المرأة الصالحة أنها قوية الشخصية وأنها حكيمة في تصرفاتها. فقوية الشخصية يظهر ذلك في مواطن منها عند اختيار زوجها، فلا بد أن تظهر شخصيتها في اختيار زوجها. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فإنها تختار الدين التقي ذو الأخلاق الطيبة ولا تسمح لأحد أن يؤثر عليها، لأن هذا قرارها ليس بقرار أحد غيرها، جعله الشرع لها. فتظهر شخصيتها القوية في حسن اختيار زوجها، هذا الذي سيكون زوجها وهو الذي سيملك أمرها، لأن المرأة بزواجها الذي يملك أمرها هو زوجها. فمن هذا الذي يملك أمرها؟ لابد أن تفكر فيه جيدا، كما أنه سيكون أبا لأولادها، فلابد وأن تظهر شخصيتها القوية في أنها تختار زوجها ولا يرغمها أحد على الزواج ممن لا تريده. كذلك أيضا هي بعد الزواج أيضا قوية الشخصية. ليس معنى قوة الشخصية تسلط المرأة أو جبروت المرأة أنها تريد أن تتسلط على زوجها وأن يكون لها القوامة، وإنما المقصود بقوة الشخصية هنا في أنها تعرف ما عليها من حقوق فتقوم بأدائها وتحافظ على بيتها. وهذه كلمة أقولها للأخوات، حافظي على بيتك، حافظي على بيتك، لا تسمحي لأي سبب من الأسباب أن يعكر صفو البيت أو أن ينقض أساس هذا البيت. وذلك بما ذكرناه من صفات الزوجة الصالحة، هذه الصفات تحتاج لقوة في تطبيقها، في تطبيقها في البيت، وتحافظ المرأة على زوجها بحيث تكون دائما جديدة جميلة أمام زوجها، جديدة جميلة أمام زوجها بالصفات التي ذكرناها، فتحافظ على زوجها. كما نرى الواقع صعب جدا والواقع سيء جدا، ووسائل المعاصي كثيرة ومتوفرة ومتاحة، وتزداد هذه الوسائل، إذن فزوجها يحتاجها ويحتاج منها أن تكون بجواره بالصفات التي ذكرناها في المرأة الصالحة، الزوجة الصالحة التي هي خير متاع كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، والله المستعان. من كتاب المنة يقول الشيخ حفظه الله تحت عنوان هل آيات الصفات وأحاديثها من المحكم أم من المتشابه؟ في البداية نريد أن نعرف ما المقصود بالمحكم والمتشابه. قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. المحكم هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، المحكم هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، كقوله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا لا يحتمل إلا معنى واحدا فهذا محكم. وقال الله عز وجل قل هو الله أحد، وقال إنما هو إله واحد، فهذا محكم لا يحتمل إلا معنى واحدا. وكذلك آيات المواريث هذه محكمة لا تحتمل إلا معنى واحدا. وقوله تعالى هن أم الكتاب أي أصله الذي يرجع إليه عند الاختلاف. وأخر متشابهات، ما المتشابه؟ هو الذي يحتمل عدة معاني، هو الذي يحتمل عدة معاني، كلفظ كقول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فلفظ القرء يحتمل معنى الطهر ويحتمل معنى الحيض، فيكون هذا من المتشابه لأنه احتمل معنيين. وكذلك قوله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فهذا من المتشابه عند النصارى، ويحتجون به على المسلمين على قولهم بالتثليث. يقولون الله عز وجل يقول: ولقد خلقنا الفاعلين، هذا جمع، إذن فالله ثلاثة، هذا جمع، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم، أيضا هذه نون الجمع. وقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كل هذا ضمير جمع، فهذا دليل على التثليث. هذا من المتشابه عند النصارى. والمتشابه إن تشابهت آية عند أحد فإننا أمرنا أن نردها إلى المحكم، هن أم الكتاب، يعني أصل الكتاب. إن ردت هذه المتشابهات إلى المحكم اتسق الكتاب وزالت هذه الشبهة. هذا رد الآية هنا إلى قوله عز وجل: إنما هو إله واحد، وإلى قوله عز وجل: قل هو الله أحد. فترد هنا هذه الضمائر الجمع إلى الآية المحكمة التي تدل أن الله عز وجل إله واحد سبحانه وتعالى. كذلك أيضا هؤلاء لا يفهمون لغة العرب، فإن الضمير هنا ضمير التعظيم، ضمير الجمع هنا ضمير تعظيم، ولقد خلقنا الفاعلين ضمير جمع للتعظيم، إنا نحن أيضا ضمير جمع للتعظيم، وهذا معروف من لغة العرب. فعندما يريد السلطان أو الملك تفخيم نفسه أو تفخيم الأمر الذي أمر به فيقول: أمرنا نحن جلالة الملك فلان الفلاني بكذا وكذا. هو واحد، لكنه عندما تكلم عن نفسه تكلم بضمير الجمع. ضمير الجمع هذا اسمه ضمير تعظيم، هذه هي لغة العرب. فنقول لهم: إن تشابهت عليكم هذه الآيات فردوها إلى المحكم الذي هو أصل الكتاب، يتسق عندكم الأمر وتزول هذه الشبهة ويجل الأمر، ألا وهو التوحيد، الله واحد سبحانه وتعالى لا شريك له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. أحد لا نظير له، صمد تصمد إليه الخلائق في حوائجها، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له شبيها ولا نديدا ولا نظيرا سبحانه وتعالى عز وجل. فيقول: فماذا يفعل أهل الحق تجاه الآيات المتشابهة؟ يردونها للآيات المحكمة فيتسق الكتاب كله، وليس بين الآيات المتشابهة والمحكمة اختلاف، ولكن المحكمة ليست لها احتمالات والمتشابهة لها احتمالات، فنردها إلى المحكمة فنفهم معناها. وأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني مرض الشبهة عياذا بالله، يريدون زيغ وانحراف، انحرفت أنفسهم فيريدون انحراف غيرهم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله عز وجل، محاولين تحريفه وتأويله تأويلات باطلة وتفسيره تفسيرا خاطئا، ويتركون المحكم. والغيبيات كلها من الآيات المتشابهة، ومن ضمنها كيفية صفات الله عز وجل. وبعض المتأخرين قالوا إن آيات الصفات من المتشابه، وهذا صواب وحق. يعني كلمة متشابه هنا، آيات الصفات من المتشابه، حق من ناحية وخطأ من ناحية أخرى. صواب وحق، لكن ليس ذلك معناه أنها حروف بلا معنى. صواب وحق أنها من المتشابه، أي كيفيتها لا يعلمه إلا الله عز وجل. وأما معناها في اللغة فهذا معلوم، فهي ليست حروفا بدون معنى أو مجهولة المعاني. إن الله سميع بصير، صفة السمع وصفة البصر لله عز وجل هذه معلومة من لغة العرب، ليست حروفا سين ميم عين وبلا معنى أو مجهولة المعنى، بل كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم، يعني معلوم في لغة العرب بمعنى العلو والارتفاع. فيظن أنه لا يعلم تأويلها إلا الله، أي لا يعلم تفسيرها إلا الله. فيقال إن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى عبارة عن ألف لام ر، حروف يقطع الحروف، حروف مقطعها يقطعها هكذا ليس لها معنى، وأنها لا تفيد أكثر من ذلك. فمن قال ذلك فهو ضال، لأنه يجعلها كالكلام الأعجمي، الأعجمي هو الكلام الأجنبي ضد الكلام العربي، أو الحروف المرصوصة بلا معنى. وقالوا إن لها تفسيرا مجهولا لا نعلم غير التفسير الذي نعرفه من اللغة العربية، وهذا كلام باطل. فالذين قالوا إن آيات الصفات من المتشابه بهذا الاعتبار وبهذا الفهم هم مخطئون، وفي الحقيقة ليس في القرآن كله متشابه بهذا المعنى، بل آيات الصفات وغيرها من الأمور الغيبية متشابهة، بمعنى أنها معلومة المعنى مجهولة الكيفية. المعنى معلوم، أما الكيفية هذه مجهولة، عندما نسأل عنها نقول الله أعلم. قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول. معلوم المعنى في لغة العرب، وأما الكيفية والكن والحقيقة هذا مجهول لنا لا نعلمه، نقول الله أعلم. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفات، فانتفض رجل عنده إنكارا، يعني ينكر الحديث. فقال ابن عباس ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، ويهلكون عند متشابهه، ما فرق هؤلاء؟ يعني ما الذي جعلهم يخافون هذا الخوف، وما الذي أوصلهم إلى هذا الحال؟ يجد رقة عند المحكم وهي الأوامر والنواهي، فيكون شديد الالتزام بالأمر والنهي، ويأتي عند الأمور الغيبية فيهلك بردها وتكذيبها. أما المؤمنون فحالهم عند الآيات المتشابهة أنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ولا يردون المتشابه بتكذيبه، بل يردونه إلى المحكم، يعني لا يكذبون بالمتشابه وإنما يردونه إلى المحكم، ويدركون أن الجزء المجهول بالنسبة لنا هو الكيفية لا يستطيع أحد علمه، فيتسق الكتاب كله فنقول ليس كمثله شيء هو السميع البصير، نثبت السمع والبصر، ولكن بكيفية مجهولة لا نعلمها. فالآيات المتشابهة تشتبه على أهل الزيغ والضلال، وأما كونها متشابهة عند أهل الإيمان بمعنى أنها مجهولة الكيفية فهذا حق، فالمتشابه الذي لا يعلمه إلا الله هو حقيقة الصفات وكيفيتها، أما المعنى فهو مما قال الله فيه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ولم يستثن متشابها ولا غيره. فالمؤمن أسعد الناس بربه، المؤمن على مذهب أهل السنة والجماعة الذين يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف، ويقولون إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. هؤلاء أسعد الناس بربهم عز وجل، هؤلاء الذين يجدون في قلوبهم جنة، جنة الإيمان بتدبر أسماء الله عز وجل وكذا صفاته سبحانه وتعالى، والتعبد لله عز وجل بمقتضاها، يعلمون أن الله سميع بسمع حقيقي، وأنه عز وجل لا يخفى عليه شيء، وأنه سبحانه وتعالى سمع المرأة المجادلة التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها، وعائشة رضي الله عنها في جانب الحجرة تقول: لا أكاد أسمع ما تقول، تقول: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في جانب الحجرة لا أكاد أسمع ما تقول. فأنزل الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. سبحانه وتعالى صفات الذات وصفات الأفعال. باستقراء أدلة الكتاب والسنة قسم العلماء الصفات إلى صفات ذات وصفات أفعال. إذا ما الدليل على هذه التقسيمات؟ الدليل على أن توحيد الله عز وجل هو توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وإيه الدليل على تقسيم الصفات إلى صفات ذات وصفات أفعال؟ إيه الدليل؟ الاستقراء. الدليل هو الاستقراء، ومعنى الاستقراء أي التتبع. تتبع العلماء الأدلة من الكتاب والسنة فوجدوا أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى صفات ذات وصفات أفعال. ما الفرق بينهما؟ صفات الذات هي الصفات القائمة بذات الرب سبحانه وتعالى، وهي غير متعلقة بالقدرة ولا المشيئة، لأن كمال الصفات الذاتية ألا تتعلق بالقدرة ولا المشيئة. مثال ذلك صفة الحياة، فالله عز وجل حي، ولا نقول أبدا الله حي إذا شاء، ولا نقول وإذا شاء مات، نعوذ بالله، لأن صفة الحياة كمالها ألا تتعلق بالمشيئة، بل الحقيقة أن صفة الحياة هي من لوازم صفة المشيئة. وكذلك صفة القدرة، لا نقول الله قدير إذا شاء ويعجز إذا شاء، وكذلك صفة السمع، لا نقول الله سميع إذا شاء وأصم إذا شاء، نعوذ بالله، بل نقول الله سميع بصير. يبقى صفة الذات صفة قائمة بذات الرب سبحانه وتعالى، لا تتعلق بالقدرة ولا بالمشيئة. وأما صفات الأفعال فهي الصفات المتعلقة بالقدرة والمشيئة. يعني كيف نفرق بين صفة الذات وصفة الفعل؟ كلمة إذا شاء، هل يصح أن يقول يسمع إذا شاء؟ لا، إذن السمع صفة ذاتية، لكن يصح أن نقول يتكلم إذا شاء، فالكلام من صفات الأفعال. وهذا هو الفرق الذي نفرق ونعرف به بين الفرق بين صفة الفعل وصفة الذات. وأما صفات الأفعال فهي الصفات المتعلقة بالقدرة والمشيئة، مثال ذلك ما ثبت من أن الله يرحم من يشاء ويعذب من يشاء ويرضى عمن يشاء ويغضب على من يشاء، فهذه تسمى صفات الأفعال. فهو سبحانه وتعالى فعال لما يريد، فعال يعني صفات الأفعال لما يريد، فالإرادة تتعلق بها الصفات الفعلية. فأفعال الرب عز وجل هي التي تتعلق بالمشيئة والإرادة، وأما الصفات الذاتية فلا تتعلق بالمشيئة. فالله عز وجل واحد، هذه الوحدانية صفة ذاتية لله عز وجل، والله عز وجل لم يلد ولم يولد، وهذه صفة ذاتية لله عز وجل. فعندما نسأل النصارى كيف تقولون إن الله عز وجل يلد أو يولد، أو كيف تقولون يصلب ويبصق عليه ويموت كما تقولون مات يوم الخميس وقام يوم الأحد، يقولون قيامة الرب يسوع المسيح من بين الأموات يوم الأحد، ويحتفلون بذلك في عيد القيامة، فيقولون إنه يقدر على ذلك، إذا أراد أن يموت فسيموت. وهذا جهل عظيم، فإن الحياة صفة ذاتية وليست صفة فعلية. نقص عظيم أن نقول يموت إذا شاء، الله عز وجل حي لا يموت سبحانه وتعالى، لأن معنى ذلك أن الدنيا ومعنى ذلك أن الدنيا لا تحتاج إليه، لأنه يموت. إذن هذه المخلوقات في هذه الدنيا كيف تحيا؟ ومات الذي يحييها، والذي يدبر أمرها، الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض سبحانه وتعالى، الذي يرزق هذه المخلوقات، فهو حي سبحانه وتعالى، قيوم، حي لا يموت، قيوم لا ينام عز وجل. وإلا فكيف كانت الدنيا مستغنية عنه في هذه الأيام الثلاث؟ يعني يقولون إن المسيح، أو على اعتقادهم أنه هو الله وأنه رب الناس، طيب مات يوم الخميس قام يوم الأحد، هذه الثلاثة أيام من الذي كان يقوم بأمر الدنيا؟ نعوذ بالله. فالوحدانية والحياة وكونه لم يلد ولم يولد، هذه صفات ذاتية لله عز وجل، لا يجوز أن تتعلق بالمشيئة، لأن الموت نقص، فلا يصح أن نقول إذا أراد أن ينقص نقص. وكذلك عندما نسأل النصارى كيف تقولون عن المسيح إنه الله هو عبد يعبد الله، فيقولون هو يريد ذلك، يعني كيف، سبحان الله، كيف عبد ومعبود، كيف معبود وكيف يكون عبدا، معبود يعبده الناس وعبد يعبد الله، يقولون هو يريد ذلك، يعني يريد أن يكون عبدا لله. فهل الإله يريد أن يكون عبدا؟ فالألوهية صفة ذاتية، وليس الأمر أنه إله إذا شاء وعبد إذا شاء، نعوذ بالله. ولا يمكن لعقل بشري أن يقبل أن يقال إن الله يمكن أن يكون مخلوقا أوجده غيره. فصفات النقص هذه الموت والعبودية ووصفه بأنه مخلوق لا تجوز على الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، أي له الصفة العليا، له الصفات العلى والأسماء الحسنى. لذلك أسمى عقيدة هي عقيدة أهل الإسلام. وهناك سؤال أفرزه علم الكلام، وللأسف قد نجده في بعض الكتب، وبعض الناس قد يسأله فيقولون هل يقدر الله عز وجل أن يخلق مثله؟ هل يقدر الله أن يخلق مثله؟ فنقول هذا كلام متناقض جدا، وهو كلام النصارى في المسيح عليه السلام، أن الإبن يخرج من الآب والروح القدس يخرج من الآب، ويقولون الله قادر، وهذا كلام منكر، فلا يصح قولهم يقدر أن يخلق مثله، لأن مثله يعني أن المثل غير مخلوق، الله غير مخلوق، فكيف يخلق مثله؟ فهل يقال يقدر، هل يقدر الله أن يخلق غير مخلوق، أي ما ليس مخلوقا؟ فهذا سؤال متناقض باطل أصلا، ولأن الوحدانية وكون الرب الخالق غير مخلوق صفات ذاتية من صفاته لا تتعلق بالقدرة ولا بالمشيئة، بل كونه قادرا قدرة تامة من لوازم كماله عز وجل سبحانه وتعالى. من لوازم كمال الله أنه على كل شيء قدير، وقدرته سبحانه وتعالى قدرة تامة لا يلحقها نقص. فهذا السؤال السابق باطل، مثل قولهم هل يقدر أن يموت، لأن الحياة لا تتعلق بالقدرة ولا بالمشيئة، هي صفة ذاتية لله عز وجل. ونفي الموت مثل نفي النوم ونفي السنة. السنة الغفوة، لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني لا تأخذه غفوة نعاس ولا نوم سبحانه وتعالى، لأنه حي قيوم، حي لا يموت، قيوم لا ينام. والله سبحانه وتعالى أعلم. من كتاب الفقه الميسر أحكام الجهاد، الباب الثاني في الأسرى والغنائم. أولا حكم أسرى الكفار. ذهب أكثر أهل العلم، وهو الصحيح، أن أسرى الكفار من الرجال أمرهم إلى الإمام، الإمام يعني الحاكم، فيخير فيهم بما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين. يعني التخيير هنا ليس تخيير هوى، وإنما تخيير مصلحة، ما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين، مخير بين القتل وبين الاسترقاق، يعني يجعلهم عبيدا رقا، وبين المن بغير عوض، والفداء إما بمال أو منفعة أو أسير مسلم. أما النساء والصبيان فإنهم يسترقون، يعني بمجرد السبي يكونوا رقيقا ويصيرون كجملة المال، يضمون إلى الغنيمة، ولا يخير فيهم الإمام ولا يجوز قتلهم. يبقى النساء والصبيان بمجرد السبي يصيرون رقيقا، يضمون إلى الغنيمة، لا يجوز قتلهم ولا يخير فيهم الإمام كالرجال، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والدليل على القتل قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، وقوله تعالى ما كان لنبي، أي ما ينبغي لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يثخن يعني يكثر القتل. فأخبر الله سبحانه أن قتل المشركين يوم بدر كان أولى من أسرهم وفدائهم. ولحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطل، وابن خطل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه، إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال صلى الله عليه وسلم اقتلوه، وهذا متفق عليه. وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال بني قريظة، أي الذين شاركوا في القتال. والدليل على الاسترقاق حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة بني قريظة لما نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم أن تقتل المقاتلة، أي الذين حملوا السلاح وجمعوا أنفسهم لقتال المسلمين، فهؤلاء حكم فيهم أن يقتلوا. وتسبى الذرية، وتسبى الذرية أي النساء والصبيان، وهذا رواه البخاري. وأما الدليل على المن والفداء، يعني من عليهم بدون عوض، والفداء يعني أن يأخذ منهم فداء، إما بمال، إما يستبدل بأسير مسلم أو منفعة. ودليل ذلك قوله سبحانه: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم، أي أكثرتم فيهم القتل، فشدوا الوثاق الأسر، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. وينبغي للإمام أن يفعل الأصلح، أن يفعل الأصلح للمسلمين من هذه الخصال، يعني في التخيير، في أمر التخيير في الأسرى الرجال يفعل ما فيه أصلح ومصلحة للإسلام والمسلمين، لأن تصرفه لغيره تصرفه ليس لنفسه وإنما لغيره. يعني مثلا لو كان الأمر يختص به ممكن أعفو، ممكن لا أعفو، لكن طالما الحاكم يتصرف للمسلمين ولمصلحة المسلمين فينبغي أن يفعل ما هو الأصلح، فلازم أن يكون تخييره للمصلحة. والله سبحانه وتعالى أعلم، نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويهدينا لما قلنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.